بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في التفاضل بالإيمان. إذا هذا التبويب مو من المصنف. إذا تبين ذلك فمعلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبين ذلك، إذا تبين أن كمال المخلوق في كمال عبوديته لله، وأن الإنسان مهما بلغ فهو عبد لله. قال: فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما، اللي باب العبودية. وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان. وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص، ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص. يتفضلون فيها أي العام وخاص، أظنه يقصد الإسلام والإيمان. منهم من يكون مسلم ومن أعلى من ذلك الإيمان. ولهذا كان الشرك في هذه قبلها. ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص، يعني يظهر أنها المعية العامة والخاصة. ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. يعني قد الإنسان يختل عند شيء من العبودية فيقع في شرك لا يتفطن له، وهو الرياء. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، صحيح البخاري، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. هذا دعاء عليه، يعني يا رب من عبد الدينار والدرهم من هيتعس. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة. وذكر ما فيه دعاء وخبر. يعني إما أن يكون المعنى يا رب من عبد الدين والدرهم من يتعس، أو أنه سلم يخبر من عبدها فهو تعيس. وذكر ما فيه دعاء وخبر، وهو قوله تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وذكر ما فيه، وذكر ما فيه دعاء ودعاء وخبر. وهو قوله تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، يعني دعا ثم أخبر المسلم بأنه فعلا فهو تعيس. والنقش إخراج الشوكة من الرجل، يعني حتى من تعاسته ما يستطيع أن يخرج الشوكة من رجله. والمنقاش ما يخرج به الشوكة. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح، لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال. من عبد، وهذه حال من عبد المال. نعم. وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط. يعني بعض الناس يختل عند ميزان العبودية لله فيعبد المال. فتقل عبودية لله وقد تزول. وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له. إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. ومن كان عبدا لله فقد أسر قلبه لله، وهذا المطلوب. ومن توجه قلبه لغير الله فهنا القدح. ولهذا يقال العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع. نعم. وقال القائل أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حرا. نعم. ويقال الطمع غل في العنق قيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. إيه نعم، لكان الشخص مربوط في عنقه وفي قدمه. نعم. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الطمع فقر واليأس غنى، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه. نعم، ذلك ما في أحسن من اليأس من الدنيا. نعم. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأس من لا يطلبه ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. نعم. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه فإن قلبه يتعلق به، مثل الشخص يطمع في زواج امرأة فتزوجت فييأس القلب فيقطع أطمع عنها. نعم. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه فإن قلبه يتعلق به فيصير فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله، وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. مقصود بالصور سواء الصور المعينة أو صور الأشخاص، يعني ذوات الأشخاص يتعلق بفلان أو يتعلق بفلانة. نعم. قال الخليل صلى الله عليه وسلم فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. يعني طلب المخلوق سبب فقط ولا يتعلق قلبه به، إن تعلق قلبه به لا هذا هو المذموم. نعم. يعني لو شخص مثلا يطلب وظيفة يذهب إلى مدير دائرة هل عندكم وظيفة، ما يتعلق بهذا الشخص وإنما سبب، قد تأتي الوظيفة على يديه وقد لا تأتي، لكن اطلبها ممن تيسيرها من الله فابتغوا عند الله الرزق. نعم. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل وإنما أبيحت. هذه قاعدة عظيمة، مسألة المخلوق محرمة في الأصل، لا تطلب من أحد شيئا بل التحريم ثم يبدأ يستثني. نعم. وإنما أبيحت للضرورة. نعم. وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد. نعم. كقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. نعم، في المسألة ممنوع تسأل الناس أعطوني مال، لا صدقة لا. نعم. وقوله من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوشا في وجهه. أعوذ بالله. نعم. وقوله لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع. نعم. وهذا المعنى في الصحيح. وفيه أيضا لأن يأخذ أحدكم حبله لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. نعم. وقال ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف. سائل بلسانك مشرف بقلبك، يعني تقول متى يعطيني حتى لو ما سألت، لا فلا قلب ولا سؤال باللسان. نعم. فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. نعم. ونسلم يقول من السعفف يعفه الله. نعم. فكره أخذه مع سؤال اللسان واستشراف القلب. نعم. وقال في الحديث الصحيح من يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله